تضمنت من الآيات المعجزة والبينات الباهرة ما يدهش العقول، وهو طريق لأهل الإيمان يبين ربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة موسى كيفية نصرته لعباده المؤمنين لأنبيائه وأوليائه، كيف ينصرهم وكيف ينقلهم من حال الضعف الشديد وحال الاضطهاد الفظيع الذي كانوا فيه، والذي قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يجدوا فيه، كيف نقلهم سبحانه وتعالى إلى حال النصر والتمكين. استخرجوا بذلك أنواع العبودية المختلفة من أنبيائه وأوليائه الصالحين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله عز وجل يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، إذ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل بعثته، ولا كان يعلمها العرب، وإنما كانوا يعرفون القصة على سبيل الإجمال، يعرفون شأن موسى صلى الله عليه وسلم وأخبارا عامة لكن دون تفاصيل، وإنما يعلم التفاصيل أهل الكتاب. ولكن ما قصه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلوه على الناس من نبأ موسى وفرعون، من نبأ الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر والخير والشر، هو بالحق، فهو يختلف اختلافا كبيرا عما يقصه أهل الكتاب وعما يهتمون به من تفاصيل، فهو بالحق لأنه وافق للحقيقة، فهو صدق لا كذب فيه ولا غفلة ولا نسيان، ثم هو حق لأنه متضمن لبيان الحق ونصرته وما يحتاجه أهل الإيمان في مسيرهم وصراعهم مع أهل الباطل، يحتاجون إلى أن يتخذوا مواقف الحق دون مواقف الشك أو الريب، ودون مواقف النفاق أو المداهنة، أو دون مواقف الميل والركون إلى أهل الباطل، فهي قصة متضمنة للحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. استغفر الله. فالله سبحانه وتعالى قص علينا أحسن القصص، قص علينا القصص الحق، وفي نفس الوقت تضمن أنواع البيان والدلالة إلى الحق. نحن نقص عليك، قال عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فهو متضمن للحق ومقصوص بالحق، لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا مخالفة لواقع ما حصل، ولكن إنما ينتفع بذلك أهل الإيمان. القصة يعلمها الكثير، ولكن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بها، ولذلك قال لقوم يؤمنون، لأنهم الذين يتعظون بمواعظ القرآن، لأنهم الذين يتدبرون القرآن ويعلمون أثر الإيمان في سلوكيات الناس، ويعلمون الصفات الرائعة الجميلة للأنبياء التي يقتدون بها ويتبعون الأنبياء عليها، وهم الذين يعرفون كذلك عواقب الأمور، ينتبهون كيف تكون البدايات ثم تؤول إلى نهايات غير ما يتصوره الناس، لينتفعوا بذلك في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أخبر عز وجل إن فرعون علا في الأرض، العلو صفة من صفات فرعون، وصفة من صفات الجبارين، الكبر، الارتفاع، حب التعالي على الخلق. وهذه صفة من نازع الله سبحانه وتعالى فيها ألقاه في النار ولا يبالي، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: مثقال ذرة واحدة من هذه الصفة في قلب الإنسان يمنعه من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولود هذه الصفة في الإنسان تجعله خائبا خاسرا، كما قال عز وجل: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فهو خائب وخاسر في الدنيا والآخرة، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى بالتصغير والإهانة والإذلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون يوم القيامة على صورة الناس في هيئة الذر، يعني في حجم النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسخون فيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، والعياذ بالله. فالمتكبرون هم الخاسرون، وكل أنواع الكبر مذمومة، لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عن أصحابها. وهذا فيه التحذير من صفة الكبر والجبروت، العلو في الأرض. قد قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وغالبا ما تحصل هذه الصفة في قلب الإنسان مع نيل سلطان من الدنيا ونصيب من الملك، ولذلك ذم هذه الصفة في أول ما تواجهه في هذه السورة، في أول ما تقابله من الكشف عن أنواع الشخصيات وصفات البشر، حتى تحذر من الصفات المنكرة وتستعد وتتهيأ للتأسي بالصفات الصالحة. كما ذكرنا مدح الله أو بيّن أنه إنما ينتفع بالقرآن من كان مؤمنا، فتحصيل الإيمان يؤدي إلى الانتفاع بالقرآن، أي انتفاع، أعظم انتفاع. وأول ما ذم من الصفات صفات الكفار الكبر: إن فرعون علا في الأرض، تكبر بغير الحق والعياذ بالله، ولذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى وصغر وجعله إماما يدعو إلى النار جزاء على ما تكبر، كما تكبر إبليس والعياذ بالله. من الأثر الجميلة في هذا المقام أثر ذكره ابن كثير رحمه الله عن وهب المنبه، ذكره عن التوراة، قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال وهب منبه قال له ربه قال الله لموسى انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت الجبال دمرته وإن أمرت البحار غرقته ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق أني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعوه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك 400 سنة هكذا في النسخ 400 سنة يعني ملك فرعون والمشروع أنه 40 أو نحو من ذلك الله أعلم. قال في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تسبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. فهذا في بعض أحوال فرعون في التكبر والصد عن سبيل الله عز وجل. وقد بين سبحانه وتعالى مدى علو فرعون في مواضع كثيرة من القرآن وذكر طغيانه سبحانه وتعالى رغم أنه يرفل في نعم الله عز وجل بالليل والنهار. وكان من طغيانه أنه دعا الناس إلى عبادته من دون الله وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري وقال لهم أنا ربكم الأعلى والناس متابعون له في ذلك الباطل وذلك الكبر. وقومه كذلك أصابهم من جراء كبره ما جعلهم كذلك من المتكبرين العالين الطاغين المجرمين كما قال سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فهم قوم تبعوه على ذلك الكبر وأعانوه عليه فصار قائدا في هذه الصفة يقود ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. إن فرعون علا في الأرض. ومن علامات العلو والكبر تقسيم الناس إلى شيع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا جعل أهلها جماعات. وهذا التقسيم للشعوب المبني على مجرد النسب أو اللون أو الجنسية هو من أنواع الكبر ومن أنواع الظلم ومن أنواع الفساد في الأرض. لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل العزة لأوليائه والإهانة لأعدائه جعل الإكرام لمن أطاعه والإهانة والذل لمن عصاه. فمن رام تقسيم الناس إلى محبوب مكرم ومبغوض مهان، إلى من له حق ومن ليس له حق، خلاف ما قسم الله عز وجل الناس عليه، فهو عال في الأرض، طاغ متجبر متكبر، مفسد في الأرض. لذلك من علامات الفساد في الأرض أن تجعل طائفة تهان وتذل لمجرد أنها من نسل رجل معين أو من بلد معين أو من قبيلة معينة أو من لون معين أو من لسان معين. وأفظع أنواع الاضطهاد تقسيم الناس بناء على أن من دان لله سبحانه وتعالى وأطاعه ينال أنواع التعذيب والإهانة والذل، وأن يصب عليهم أنواع البلاء. فهذا أشد أنواع الفساد، عكس ما شرعه الله سبحانه وتعالى تماما. كما ذكرنا، إذا كان تقسيم الناس بناء على اللون أو الجنس أو القبيلة أو القومية أو الوطنية نوع من الفساد، فأفظع ذلك أن يستضعف أهل الإيمان، أن توجد أن يتخذ أن يقسم الناس إلى طوائف، من كان منهم ملتزما بالدين الحق، من كان منهم ملتزما بما أمر الله عز وجل به فهو يضطهد ويهان ويطرد ويعذب ويجعل له أنواع الأعمال المهينة، ولا حق له في عرف هؤلاء المتكبرين، لا حق له حتى في الحياة، حتى في حياة أولاده، حتى في عصمة نسائه، حتى في أن يعيش في نفسه حياة كريمة، لا يرون له حقا في ذلك. ولذلك لو قتل الآلاف من هؤلاء المضطهدين المعذبين لا يعبأ بهم فرعون ولا جنوده، وكأن شيئا لم يكن. ولو تأملت لوجدت هذه الصفات موجودة لدى المتكبرين الطاغين في الأزمنة والأمكنة المختلفة، تراهم ماثلين أمامك كما مثل فرعون في هذه الآيات ووضحت صفاته، تجدها في من طغى وتكبر في العالم، ممن أراد أن يفرض إرادته على الناس بالظلم والطغيان والعدوان، وأن يقسم الناس إلى شعوب بعضها لها حق وبعضها ليس لها حق. وأفظع ذلك كما ذكرنا من يضطهدون أهل الإسلام، من يتكبرون على من أطاعوا الله عز وجل، فالعالم كله عندهم من يعني أمر، والمسلمون المؤمنون لهم شأن آخر، لا حقوق لهم، يتكلمون عن حقوق الإنسان. أما هؤلاء فلو قتل منهم الآلاف والملايين لا يعتدون بذلك، لو قتل واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا قتل الملايين من المسلمين فلا شيء، هو أمر من الحق وأمر مبرر وله أسبابه المقبولة التي ربما تعود إلى مجرد هادس أو خاطر، كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى كما وقع من قوم فرعون. مجرد الاحتمال يمكن أن يقتل الأطفال، يمكن أن يذبح الناس بلا ضابط ولا مانع ولا رقيب، ودماء كثيرة أريقت دون أن يكون هناك مساءلة، لأنها كما ذكرنا صفات متكررة حصلت في فرعون وتحصل في المتشبهين به، لأنه إمام يدعو إلى النار والعياذ بالله من ذلك. قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لم يوجد في تاريخ الأمم نوع من الاستضعاف وصل إلى ما فعله فرعون ببني إسرائيل فيما نعلم، واستمر مدة طويلة يذبح الأبناء، يذبح الأبناء الذكور، يقتلهم بهذه القتلة الشنيعة. ذكروا أنه كانت القوابل من الفراعنة يضبطون كل من حملت من نساء بني إسرائيل ليعرفوا تاريخ ولادتها ويراقبون ذلك حتى ينظروا فيما أتت به، فإن أتت بولد ذكر أتى الذباحون بالشفار السكاكين ليذبحوا ذلك الولد أمام عين أبيه وأمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبنو إسرائيل عاجزون عجزا تاما عن مقاومة ذلك والدفع عن أولادهم وأنفسهم، وقتل من أو من من من الصبيان المؤمنين من الصبيان المسلمين والمؤمنين أعداد غفيرة عبر سنوات أدت إلى حصول خلل في توازن العرقي في المجتمع المصري في ذلك الوقت، وكانوا يستحيون النساء يتركونهن أحياء للخدمة. تخيل أنه لو كانت ابنتك تؤخذ منك لتخدم في بيوت هؤلاء الكفار، ابنتك التي تريد لها أعلى أنواع الكرامات الكرامة والعزة تؤخذ منك لتكون أمة مملوكة خادمة تخدم هؤلاء الأقذار الأنجس. ومعلوم أن أمة تتكون عامتها من نساء وإناث ليس معهم من معهن من يدافع عنهن من الرجال، ولا حيلة للرجال أنه تنتهك حرمتهن بأدنى رغبة من هؤلاء المجرمين، ولا يوجد ما يوقف هؤلاء عند حدودهم. فهذا بلاء ما تصوره ما تصور ولا وجد قبل ذلك ولا بعد ذلك. وهذا نجعله أمامنا لنعلم أن كل بلاء أصاب الأمة الإسلامية لا يصل ولم يصل إلى ما وصل إليه حال بني إسرائيل. لم يصل الأمر حتى في التتبع، نحن يشق علينا أن يتتبع الشاب بعد أن يبلغ وينسك ويتعبد ويظهر الالتزام أن يتتبع، ويقلق الناس أن يجعل له مثلا ملف أو نحو ذلك، ونرى ذلك نوع من المطاردة الشديدة أن كل شخص بعينه لابد أن تعرف تفاصيله. ما كان عند الفراعنة كان أشد بكثير، أنه كانت التتبع قبل الولادة بمجرد الحمل، ولا يفلت ذكر يولد، وأمر عظيم أن ترى ابنك يذبح أمامك. لو تخيلت هذه الصورة لعلمت فعلا أن ما حدث لبني إسرائيل لم يقع لأمة الإسلام، وإن قتل من قتل منها. ومع ذلك المكر الفظيع الهائل والحصار القاتل والبحث الشديد مما يظن معه الناظر أنه لا يمكن أن تقوم لهذه المغلوبة المستضعفة قائمة، إذا بالموازين تنقلب، وعبر سنوات يتغير الحال ويصبح بنو إسرائيل هم ملوك الأرض والممكنين فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لذلك لا ييأس أهل الإسلام مهما كانت الضغوط ومهما كانت المطاردات ومهما كان الفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرغبته في الإفساد، رغبته الشيطانية في الإفساد، كانت الدافع لهذا. هناك من يحب الفساد ويسعى في نشر الفساد، وقد جمع فرعون بين رغبة العلو إرادة العلو والإفساد، كما قال عز وجل في هذه الآية إن فرعون علا في الأرض قال إنه كان من المفسدين. وهذا هذا أقبح نوع في البشر. فالبشر أنواع أربعة يدل على تقسيمهم قوله عز وجل تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهناك من يريد العلو والفساد كفرعون وكاليهود في زماننا الذين أخذوا دور فرعون وصاروا يمثلون منهجه وطريقته في الحياة، وأمثالهم من المشركين من النصارى وعباد الأوثان والملحدين الذين لا ملة لهم ممن يرغب في العلو لينشر الفساد. فهذا أسفل أنواع البشر، وهناك من يريد الفساد وإن لم يكن يريد العلو، عبد شهواته، يريد أن ينال بطنه وفرجه ولو من حرام ولا يفكر في الملك والسلطان. وهناك من يريد العلو وإن لم يكن يريد الفساد، كأهل الدين إذا تنازعوا على الملك، وكان كل منهم يريد ملكا وسلطانا ورياسة وإن كان لا يفسد إذا تملك. وكل هؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب، لا يكون هناك، لا تكون منزلة ولا نصيب عند الله في الآخرة إلا لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. وقد يفكر الإنسان، لماذا قدر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين من بني إسرائيل أن يجعلهم في هذه الدرجة الفظيعة الشديدة من الاستضعاف، وهو سبحانه وتعالى الذي فضلهم على العالمين، فكيف يكون المفضلون على العالمين في هذا البلاء الشديد؟ وهو قادر سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن ينجيهم. نقول إن ذلك لمصلحتهم ولخيرهم ولخير المؤمنين عموما بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى استخرج بهذا البلاء من أنواع العبودية من الصبر والاحتساب ما يحبه سبحانه وتعالى، وكذلك ليعلم أهل الإيمان منة الله سبحانه وتعالى عليهم إذا مكن لهم. فمن وعى هذه الحكمة علم أنه ليس له من نفسه نصيب، كيف وقد كان في حال لا يدفع ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لها نفعا، يذبح أبناؤه وتستحيا نساؤه وهو ساكت لا يستطيع التحرك. فإذا من الله عليه بعد ذلك بالنصر والتمكين نسب النعمة إلى الله، وحذر تمام الحذر أن يقع منه ما وقع من فرعون إذا تمكن. لذلك لأنه جرب وذاق مرارة الاستضعاف، وهذه الصفة وجدت في، أعني أن التواضع عند التمكين وصفة وجدت في أنبياء الله ورسله، ولذلك كان سلطانهم رحمة للعباد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا وإن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته، تواضعا لله عز وجل. وأمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا، يدخلوا مصلين راكعين ساجدين لله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفتح إذا فتح الله عز وجل عليه، فعل ذلك في فتح مكة، وأخذها القادة المسلمون عنه، إذا فتحوا بلدا صلوا صلاة الفتح من الضحى 8 ركعات ليكونوا قد دخلوا الباب ساجدين. حين دخلوا سجدوا، صلوا صلوا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب من يتواضع له سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله في تقدير البلاء الشديد على الأمة ومرحلة الاستضعاف أن يكون ذلك مذكرا لهم إذا نصرهم الله وآواهم وأيدهم بنصره أن لا يفعلوا مثل ما فعل أعداؤهم. اليهود كانوا من أبعد الناس عن هذه الصفات، لذلك كانوا في شدة المهانة حل الاستضعاف، وحين تمكنوا في مثل أحوال تمكنهم في زماننا فعلوا أشد مما يفعله أعداء، مما فعله أعداؤهم، وانتهكوا الحرمات أضعاف ما فعل بهم إن صح ما نقل عنهم. لكن أهل الإيمان استفادوا من مثل هذه المرحلة وتذكروا ما أمر الله أن يتذكروه، فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكان في ذلك من أسباب الشكر بمعرفة نعمة الله وفضله وعدم نسبة الفضل إلى النفس وعدم العجب والغرور والكبر والتعالي على الخلق عند النصر، كل ذلك بتذكر أيام المحن وتذكر أيام الضعف، وبأن يكون الإنسان رفيقا مع خلق الله سبحانه وتعالى ناصحا لهم، لأنه جرب كيف كان مستضعفا تحت قهر الظالم الجبار الطاغية. قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ذكر الله إرادته في المن على المستضعفين قبل ولادة موسى، إرادته سبحانه ذكر إرادته في المن على المستضعفين وأن يجعلهم أئمة يقودون العالم وأن يجعلهم الوارثين الملك والسلطان والأموال وأن يمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض، وذكر إرادته في كسر وإذلال وإهانة الجبارين المتكبرين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرغم الحذر ورغم التخطيط ورغم البرامج الشيطانية لمنع بني إسرائيل من أن ينالوا شيئا من حقهم، أرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون ويكرهون. فالحذر لا يغني من القدر. وتأمل في هذا الموطن خصوصا ذكر هامان والجنود، إن فرعون وهامان وجنودهما، هامان وزير فرعون وسائده الأيمن على الظلم والعدوان والبغي والطغيان، فهو معه حيث كان، جزاؤه جزاؤه ومصيره مصيره. وكذا الجنود لم ينفعهم أنهم عبيد مأمورون، لم ينفعهم أنهم يطيعون رغبة في نيل نصيب تافه من الدنيا، لم ينفعهم أنهم كانوا لا يعون شيئا ولا يفقهون شيئا، لم ينفعهم ذلك، لأن الله سبحانه جعل لهم عقولا يدركون بها لم يستعملوها، وقبلوا وارتضوا أن ينقادوا لفرعون وأن يكونوا متابعين له بالباطل ظلما وعلوا وفسادا في الأرض كما أفسد فرعون. فكانت عقوبتهم واحدة، غرق الجميع. ذلك لأن من تولى إنسانا ورضي به ورضي بسلوكه وتبعه على باطله فهو منه وجزاؤه جزاؤه، ولكن من رضي وتابع. لذلك الحذر الحذر من الرضا بالكافرين والمنافقين بمتابعتهم، من الحذر من متابعتهم من موافقتهم على باطلهم. كم تسمع ممن يعين على الباطل ويساعد عليه ويرضى به ويفرح به وإن لم ينله منه إلا الفتات، ومع ذلك فجزاؤه جزاؤه، جزاء فاعل الباطل طالما رضي به وأقره وأعان عليه. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر. وهذا والله من أعظم المعجزات الباهرة. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. نلحظ عدم ذكر اسم فرعون. فرعون معروف أنه لقب لملك مصر كافرا، لمن ملك مصر كافرا. لم يذكر اسمه ولم يذكر السنة التي كان فيها، مما يبحث كثير من الناس عن ذلك. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بذلك علما، ولكنه يعلمنا بما ذكر وبما ترك سبحانه وتعالى. بما ذكر نهتم كما ذكرنا بالصفات التي نحذر منها من صفات الكافرين، ننتفع بها من صفات المؤمنين، نعرف سيرته سنته سبحانه وتعالى فيما يفعله بعباده، ونفهم أن هذه الأمور الأخرى ليست مما ينبغي أن نهتم به، ليست لها كبير فائدة. ماذا ينفعنا لو عرفنا أنه رمسيس الثاني أو تحتمس أو فلان أو فلان؟ ما الفائدة من ذلك؟ وكثير الناس يبذل جهدا كبيرا ويجعلها قضية كبرى في أن يثبت أن رمسيس الثاني هو فرعون موسى وأنه مات غريقا، وهذا كما ذكرنا ليس منه كبير فائدة. في سنة كم وقعت هذه الأحداث، وفي أي أسرة من أسر ممالك الفراعنة؟ لا نعبأ بذلك. كما ذكرنا يعني يعلمنا بما يذكر ويعلمنا بما يترك ذكره وهو به عليم. وقوله يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آية من آيات الله أن يسلط الله على خيار أهل الأرض في ذلك الزمن، الموحدون المؤمنون المسلمون، يسلط هذا الملك الكافر بحكمته سبحانه وتعالى، يستعملهم في أغراضه وأغراض رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه، أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين أراد الديار المصرية، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه. فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك مصر على يديه، يعني هلاك ملك مصر أو ملوك مصر. فكانت القبط تحدث بهذا، قبط الأمة المصريين تحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل. ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى آخر الآية. وقد فعل تعالى بهم كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه من ذلك، فما نفعه ذلك مع قدرة الملك، مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك،